الإسبال مطلقا يعني مطلقا الإسبال مطلقا يعني مش حلال إن شاء الله. الإسبال حرام مطلقا. الله أعلم. وإذا في ضرورة مثلا عشان هذا الطبيب إيش في ضرورة يعني بالسلطة مش مشكل بالسلطة إيش الضرورة؟ ما في ضرورة لأنه ميت ما في ضرورة يا شيخ. الإسبال بالصلاة باطل ولا نقص أجر؟ لا ليست باطلة نقص أجر. إي نعم يا شيخي. طب وصلاح ولا شوان سيدي لو وصلتني جنابه بغسل كيف؟ بغسل ما أنكرك ولا